الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى السيدين الصادرين. الكلام في أحد التنسيقات العامة الذي هو عبارة عن تصحيح أو الحكم بصحة رواية بينا أصلي التوفيق بينا أصلي قررنا عنها حاصل ما تقدم واضح أنه لا حكم بعض العلماء على رواية المصحف فهذا يعني توفيق الرجال الواقعين في تعليق الرواية أو لا فما قد يقال هذا يعتبر توفيق باعتبار انه لولا وفاة الرجال لم يحكموا بصحة تلك الرواية لتوقفوا عن الحكم بصحتها ثم الحكم بالصحة من قبل ذلك بحال مثلا والخطيب يستشف انه يرى وفاة الرواة الواقعين في اسناد تلك الرواية ومستمع بان هذا قد يعمم لمجموعة من الروايات الواردة في كتاب يدعي مملكه بأنه لا يروي إلا الروايات الصحيحة كما اتفق ذلك للكافي للشيخ الكليني للشيخ الصدوق كما قلنا وكأنه على ما يقول مستلزم بأنهم لا يروون في كتابيهما إلا الروايات التي يعتمدون عليها وهذا الاعتماد يعني توثيق مثلا الروايات الواقعين في اسانيد الروايات المذكوره في ذلك الكتاب هذا هو التوثيق هذا التوثيق وقع فيها الكلام هاي التوثيق وهي معتولة من أنه لأجل هذا التوثيق تقسم باعتبار كل من روى عنه محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعري في كتابه نوادر الحكمة هذا من استثني من رواياته توضيح ذلك وأن محمد بن حسن بن الوليد أن محمد بن أحمد بن يحيى له كتاب معروف يسمى بنوادر الحكمة جمع فيه روايات كثيرة رواها بطرقه وهذا الكتاب اعتمد على محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الكمونيين في وقته محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى من رواياته ما رواه عن جماعة ذكرهم النجاشي وغيره، يبلغ عددهم 27 على الظاهر. وتبعه في ذلك الشيخ الصدوق، وكذلك أبو العباس بن نوح المعروف، الرجال المعروف. إلا في مورد واحد خالف فيه ابن الوليد، معنى هذا الكلام واضح على الظاهر. ابن الوليد عمل بكل روايات نوادر الحسن واستثنى منه 30 مورد، قال إلا ما رواه عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن بعض الأصحاب، وأمثال هاي الموارد استثناها، والباقي كله ماذا عمل به؟ كل ما رواه الأشعري في كتاب نوادر الحكمة عمل به ابن الوليد، وتبعه في ذلك في هذا العمل الشيخ الصدوق وابو العباس بن نوح. قالوا بان هذا يعتمد على هذا التوثيق الذي نتكلم عنه. هذا ما الا في مورد واحد قال في ابن الوليد، هذا ابو العباس بن نوح نقرا عبارته، قال ان كل ما ذكره ابن الوليد صحيح المستثنى منه المستثنى، إلا في مورد واحد قال هذا لا يجب الاستثناء سنطرح عبارته، وهذا إلا في مورد واحد قال هذا لا يجب الاستثناء. هنا يمكن أن نلتزم بهذا التوثيق في المقام بدعوى أن كل من روى عنه صاحب نوادر الحكمة مباشرة طبعا، أن كل من روى عنه صاحب نوادر الحكمة مباشرة، ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد، يكون ثقة ومحكوما بالصحة. ودليل ما على ذلك هو نفس اعتماد ابن الوليد والصدوق وابو العباس بن نوح، فيكون عمل هؤلاء بتلك الروايات وتصحيحها دليلا على صحتها، ومن الواضح ان هذا تطبيق لهذا التوثيق. تطوير لهذا التوثيق مزداد من مصادر هذا التوثيق. أما أصل التوثيق فقد اعترض عليه السيد الخوئي حفظه الله في كتابه اعتماد مضمون العبارة أن اعتماد ابن الوليد أو غيره على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على إزالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره. واضح الإشكال. الإشكال ثاني هو أن التلفيق من ممكن اختلاف المسلك في التصحيح بيننا وبين ذلك الحاكم بالصحة. قد يكون الحاكم بالصحة يعتمد في التصحيح على مسلك أساس العدالة كما يسميه، أن الأصل في الإنسان أن يكون شنو؟ عادل، ما لم تثبت شنو؟ ما لم يثبت صدقه. عليكم السلام. العدالة يحكم بصحة خبر لمجرد أنه لم ينقل صدق هذا الراوي، بينما نحن لا نعتمد على إطالة العدالة، فاختلاف المسلك يمنع من ماذا؟ يمنع من أن يكون الحكم بصحة رواية من جد الحكم بوثاقة الراوي. قد لم تثبت وثاقة الراوي حتى عند الحاكم بالتصحيح، لكنه يصح تلك الرواية اعتمادا على إطالة العدالة. هذا هو الاعتراف. هذا الاعتراف أجاب عنه بعض المحققين من أن اعتماد مثل ابن الوليد والشيخ الطوسي وامثال هؤلاء والشيخ الصغر كلامك لا عنه من يقصد هذا المثال، اعتماد امثال هؤلاء العلماء مع التفاتهم الى الاختلاف في تفسير العدالة يقتضي ان يكون مرادهم بالعدالة إنما يحكمون بصحة رواية هو العدالة بالمعنى المتفق عليه لا المعنى المختلف فيه. والمعنى المتفق عليه للعدالة هي العدالة الثابتة كاملة تثبت بطرق معينة معروفة، وليس منها مثالة العدالة، فإنها أمر مختلف فيه. ما سواء فيه. وحينما يحكم ابن الوليد لصحة روايات الذي يستبطن الحكم عدالة قويلا هذا هو مستوى التصحيح، ما نحكم بأن العدالة هنا هي نفس العدالة التي جاءتنا، لأنها عدالة ثابتة بالنسبة لإطالة العدالة وأمثالها. هذا مضافا إلى أن ليس هذا الاحتمال احتمال ضعيف جدا، فإن الظاهر كما سيأتي أن تصحيح ابن الوليد وأمثاله لا يعتمد على ثالث العدالة، وإنما يعتمد على الأسباب المثارة لتحصيل العدالة والوفاة بها. الأسباب كما هي الحال في إطاعة الرجاليين التي نأخذ بها بلا توقف، وبهذا ننتظر على جواب السيد الخوي في توثيقات الرجاليين، ونتساءل ما هو الفرق بين تصحيح ابن الوليد لروايات نوادر الحكمة وبين توثيقات النجاشي. إذا كان احتمال الاعتماد على إطالة العدالة التوثيق مانعا من الآخر بتصحيح ابن الوليد وأمثاله، فليكن مانعا من الآخر بتوثيقات النجاشي وحكمه بعدالة راي بعينه. حيث انه يحتمل ايضا كاحتمال ان يعتمد النجاشي في ذلك على عدم ظهور حكم الراوي، احتمال يحتمل ان يعتمد على في ذلك على تنقله، يعتمد في ذلك على ماذا؟ على عدم ظهور قسم من الراي فيحكم بعدالته. ما هو الفرق بينهما؟ او يحكم بوثاقته لانه لم يظهر منه ما يوجب الخلل بوثاقته، لان وثاقه العداله هذه المهم الاهم من العداله الصلاحيه. وثاقة العدالة وثاقة الوثاقة، كل من لم يظهر منه خلل يقدح في العدالة نحكم بعدالة، يقدح في الوثاقة نحكم بماذا؟ بوثاقة. من يفترض أن هذه قصة قبل الإمامية، من حال السماهم ومرناهم على هذا وخصوص الإمامية، لكن في الإمامية أيضا نقول ذلك. ما هو الفرق بينهم؟ الفرق فقط هو أن النجاشي يطرح بالعدالة أو بالوثاقة، بينما ابن الوليد يحكم بصحة روايات نوادر الحكم مثلا، هذا لا يفهم أن يكون فارقا في المقام، مجرد هذا الفرق لا يفهم أن يكون فارقا. إذا افترضنا كما هو المفروض واضح هذا الفارق بينهما من مسلم به، لا إشكال أن النجاشي مثلا يحكم بوثاقة رجل بعينه، بينما ابن الوليد يحكم بصحة رواية يرويها فلان. لكن هذا ليس فارقا، لأن المفروض فيما نحن فيه أن حكم ابن الوليد بصحة رواية واضح، يعني ماذا؟ حكم بعدالة الرأي أو بوثاقته، فهو يحكم بالعدالة. فهذا الاحتمال إذا كان مانع من الأخذ بقول الوصل، مانع من الأخذ بقول الوصل الرجاليين بشكل عام، ما هو الفرق بينهما؟ والصحيح في الجواب أن يقال أن أصل التصحيح، أصل التوثيق العام، خبرة التوثيق لا بد من بحثها. فنسأل ما هو المراد بالتصحيح؟ لأن التصحيح يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول أن يكون التصحيح بلحاظ الرواية بما لها من المضمون، بلحاظ الرواية بما لها من المضمون، وهو يساوق اعتبار الرواية وإمكان الاعتماد والاستناد إليها في مقام الاستنباط. تصحيحة هذا معنى فلان رواية صحيحة، يعني معتبر يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستنباط، هذا معنى التصحيح. النحو الثاني أن يكون التصحيح بلحاظ السند، بحيث يكون مرجعه إلى الحكم بأن رواه السند ممن يمكن الاعتماد عليهم، مرجعه إلى أن رواه راوي الحديث ممن يمكن الاعتماد عليه ولو في غير هذا الخبر، ولو جاء بخبر اخر غير هذا الخبر. وهذا معناه كما هو واضح الحكم بعدالة الوثاقة تكسر الرأي، الحكم بعدالة الوثاقة الرأي. فما هو المقصود بهذا التوثيق في المقام؟ إذا كان المقصود بالتوثيق هو النحو الأول، وأن يدعى أن حكم الشيخ المفيد مثلا أو ابن الوليد أو الشيخ الطيسي بصحة رواية بمعنى إن كان الاعتماد عليها وصحة الاستدلال بها، المستكشف هذا من استدلاله بها مثلا في فرع تقييم هذا الاعتماد واعتبار الرواية، نستكشف منين من انه استدل بهذه الرواية في مسألة تقييم، استدل على رواية في مقام الاستنباط، على حكم في مقام الاستنباط بهذه الرواية. إذا كان هذا هو المقصود فالمناقشة فيه واضحة، فإن مجرد ذلك لا يكشف عن توثيق لراوي الرواية أو لرواتها، فإن الاعتماد على رواية أعم من التوثيق كما هو واضح بناء على مسلك مشهور معروف بينهم بإمكان الاعتماد على الرواية إذا حصل الوثوق بصدورها. إذا حصل الوثوق بصدورها والوثوق بالصدور قد يحصل من غير طريق وثاقة الراوي، قد يحصل الوثوق بالصدور نتيجة قرائن تحتاج بالرواية توجب ذلك، كما هو المعروف من قبيل تدوينها في الكتب الأربعة. ومو في الكتب الأربعة، تدوينها في الأصول الأربعة، ما هو في الأصول الأربعة ما المعروفة أو اشتهار مثلها بين العلماء. لا لي أو وجود شهرة موافقة لها. لا هذا غير، هذا غير بحث هذه الجواب. لا وجود شهرة موافقة لها قد يشكل قرينة على الوثوق بصدور هذا الخبر، بحيث لو تأنى نفس المعتمد على الرواية عن وثاقة الراوي لتوقف في ذلك. هذا لو كان الراوي ثقة يقول لا أدري، لكن الرواية معتبرة. لماذا؟ لأنها مثلا مشهورة، لأنها اشتهر العمل بها، لأنها اشتهرت روايتها، إلا أن قرائن كثيرة يمكن الاعتماد عليها. وهذا مسلك معروف عندهم من القديم إلى المتأخرين. حتى الشيخ من قال يا ابن يعتمد على هذا المسلك على الأخبار، بمجرد اجتناب الشيخ الأنصاري مثلا إلى رواية المكاتب، هذا ما يعني أنه يوثق رجال السنة رجال السنة في تلك الرواية. قد يعتمد على هذه الرواية لوجود شهرة واشتهار الرواية، للمثال كثيرا متعددا موجودة في المقام، فالواضح أنه لا ملازمة بينهما. نعم نعم، لو أثبتنا أن المصحح، أن الحاكم بالصحة بهذا النحو الأول، كان يرى انحصار طريق اعتبار الرواية بكون الراوي لها ثقة، بكون الراوي لها ثقة وحينئذ كيف يكون حكمه بالصحة داخلا في النوع الثاني الذي سيأتي بحثه، كيف يكون حكمه بالصحة داخلا في النوع الثاني، أي حكم بالصحة بلحاظ السند في الحقيقة. واضح. ولا يبعد أن يكون مناقشة السيد الفائي وأمثاله من يناقش في هذا التوفيق ناظر إلى ذلك، يعني ناظر إلى هذا النوع. وأما إذا كان على النحو الثاني، إذا كان على النحو الثاني فالظاهر انه لا خدشة في هذا التوثيق من جهة ما ذكره، ما ذكروه من احتمال الاعتماد على ثابت العدالة في التوثيق. وان هذا كما قلنا لو كان مانعان لمنع من الاخذ بتوثيقات الرجاليون المعروفين، لاننا لا نرى فرقا بين هذا النحو وبين توثيقاتهم. مضافا الى ما قلناه من الخدشة في اقل وجود هذا النحو يواجه مشكلة لا يختص بها، بل هي مشكلة عامة في كل التوثيقات، وهي ما تقدم بالإشارة إليه من احتمال كون التوثيق توثيقا حسيا لا حسيا. وهذه هذا اشكال لا يختص بما نحن فيه، يسري في كل التوثيقات. وجوابه هو الجواب هنا بلا فرق. هو مستند المرسل الى عمل بروايه مع مذكورة في كل حال الجواب هو الجواب. غاية الأمر أننا نقول هنا الجواب هو الجواب، غاية الأمر أننا في المقام أيضا نقول بأن قوة احتمال الحد وضعفه يختلف باختلاف الطبقة التي يعيشها الحاكم بالتصحيح. كل حاكم بالتوثيق بلا فرقين، فإن كان من المتقدمين كابن الوليد والصدوق والشيخ الطوسي السلام عليكم، فهنا يحمل على الحس بقربهم من عصر الرواة بحيث يحتمل احتمالا معتدا به استنادهم في ذلك الى الحج. بمعناه الاعان كما قدم هذا الذكر ما في داعي تكراره، من الحسن إلا أن يشوفه ويلاحظ مظاهر العدالة ذي، لا حتى إذا ينقل عن شيخه شيخه ينقل عن شيخه إلا أن يقل إلى شخص عاصره، هذا أيضا نقل للعدالة عن شنو؟ عن حسن. شنو العبارة كانت؟ فإذا كان شنو؟ طرحان أقرب فإن كان وإن كان من المتأخرين كالعلامة، فهنا يقوى احتمال الحد فيما لو يتفق شخصا خلاص. لم نجد توثيقه في كتب الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهما من الجاليين المعروفين، هنا يقوى احتمال الحد. وهذا نفس ما قلناه في التوثيقات الثالثة، التوثيقات الأخرى، وتبين أن الحكم بالصحة بالنحو الثاني، يقصر عن الحكم بالتوفيق، لا يقصر عن الحكم بالتوفيق. لا يقصر عن الحكم بالتوفيق. أما هذا كله في مقام الثبوت، أما كيف يمكن إثبات أن التصحيح كان بالنحو الأول أو النحو الثاني؟ فهذا حكم، فهذا أمر إثباتي يرجع فيه إلى ظاهر كلام الحاكم بالتصحيح، فقد يظهر من كلامه نظره إلى الأول كما ذا قال، ويدل على ذلك رواية فلان في مسألة فقهية، قال ويدل على ذلك رواية فلان. وقد يكون ناظر إلى الثاني كما إذا قال ويدل على ذلك رواية فلان وهي صحيحة، أو قال ويدل على ما رواه في الصحيح عن فلان، فأمثال هذه العبارات. وإذا كانت العبارة مجملة نتوقف، حيث أن إثبات التوثيق يتوقف على إثبات نظره إلى النحو الثاني، ومع الإجمال لا دلالة على ذلك. الآن نرجع إلى المفردة التي ذكروها لهذا التوثيق، وهي مسألة توثيقات ابن الوليد لرجال نوادر الحكمة غير من استثناءهم. هذا المفردة بالخصوص نقول من المستبعد جدا أن يكون هذا الاعتماد ناشئ من الإيمان بإطالة العدالة كما يقول السيد الخوئي، بل الظاهر أنه ناشئ من اطلاع ابن الوليد على رجال نوادر الحكمة، اطلاع على عليهم ومعرفة بأحوالهم وثبوت وثاقتهم عنده، ولذا حكم بصحة هذه الروايات. والقرينة على ذلك هي عبارة أبو العباس بن نوح التي ينقلها لنا النجاشي في ترجمته، قال من قال ابن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن الوليد في ذلك كله. في ذلك عن شنو إشارة إلى حكم بصحة روايات نواظر الحكمة. في ذلك كله يتبعه أبو جعفر ابن باضوير هنا ملاحظة جانبية. ابن باضوير معروف في التصحيح والتضعيف يتبع شيخ ابن الوليد هو هذا دائما هو يترى جلانا أكسانا كان يتكلم لشيخ كل رواية صحيحة ابن الوليد هو يصحح وكل رواية ضعفة لا تظن ضعفة. وتبعه في ذا وتبعه أبو جعفر ابن باضوير رحمه الله على ذلك. إلا في محمد ابن عيسى ابن عبيد فما أدري ما رابه فيه. لا ابن نوح يقول كل ما ذكر صحيح وتبعه في ذلك الصدور يقول إلا في هذا الرجل. ليش استثناء ابن الوليد؟ يقول ما أدري. استثناء ابن الوليد يقول أنا ما بعد أفهم لماذا استثناه ابن الوليد. فما أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة واختفى. هاي عبارة هاي العبارة واضحة في أن منشأ توثيق أن منشأ الحكم بصحة روايات نوادر الحكمة من قبل ابن الوليد ليس هو الاعتماد على أساس العدالة وإنما هو ملاحظة حال الراوي وأنه ما هو مبلغه من الوثاقة أو عدمها. ولذا تشكل على أن محمد هذا الرجل محمد بن عيسى ابن الوليد محمد بن عيسى بن عبيد هذا لا موجب لاستثناء لأنه ثقة وعادل. يقول ما أدري ما استثناء هذا معناه أن استثناء للآخرين كان مبني شنو على ملاحظة حالهم وأن عدم استثناء للباقين كان أيضا مبني شنو على ملاحظة حالهم وأنه ملاحظة أحوالهم هي اللي خلت يحكم بصحة تلك الروايات. عبارة أخرى للصدوق أيضا تشكل قرينة على ذلك. قال الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن يعني ابن الوليد ماكو بالعبارة ابن الوليد بس ما نراجي هذا لا يصحح قدر صلاة يوم غدير قم. أكو رواية لأن من أعمال يوم غدير يوم الغدير هو صلاة معينة لا يصحح قدر صلاة يوم غدير قم والثواب المذكور فيه لمن صامه هذا لا يصحح. ويقول أنه من طريق محمد ابن موسى الهمداني وكان كذابا غير كفا. وكل ما لم يصحح ذلك الشيخ كلام إذن وكل من ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. هذه العبارة أيضا قد يستظهر منها أن المناط في تصحيح ابن الوليد وتضعيفه هو ملاحظة حال الراوي، فكل من سبب وثاقته يحكم بصحة خبره، وكل من لم تثبت وثاقته لا يحكم، أو كان معروفا بالكذب لا يحكم بصحة حديثه. إلى هنا يتم الكلام عن هذا التوثيق الثالث أو الثاني، عن هذا التوثيق الثاني. بعد ذلك ندخل في توثيق الثالث وهو شيخوخة الإجازة، هذا نعتبره من التوثيقات العامة، كون الراوي شيخا في الإجازة. هذا يجب الحديث إن شاء الله.